في الحديث الذي سبق أن النبي صلى الله عليه وسلم له فروج حليل فصلى به، أنا قال في آخر الحديث لا ينبغي هذا المتقي، على استعمال المفتي لهذه الكلمة في غير استعمال القرآن شلون؟ لا ينبغي كلمة لا ينبغي هي لا بينهم فرق، استعمال الناس لها بمعنى هذا أمر يعني الأفضل تركه، فهم لا يجزمون بالتحريم، وأما إذا جاءت لا ينبغي أو ما ينبغي في القرآن فيه معنى أن هذا ممتنع، وكذلك في السنة إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام. هو قال لا ينبغي ونزعه نزعا شديدا، نعم لا يدل على أنه إيه ما يجوز شرعا.